موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأعذار المبيحة للفطر اثنان، واليوم نتكلم عن العذر الثاني وهو السفر. فمن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيباح الفطر في كل ما يطلق عليه عرفا في الناس سفرا دون التقيد بمسافة محددة، على الأصح من كلام العلماء. وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب على الصائم ولا المفطر، أو لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر. فإن شق عليه أو أضر به الصوم فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.